وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا ويا قوم من ينصرني من الله أفلا تذكرون ولا أمرنا وفارت

إن نقول